بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال المحظور والمكروه. قال: والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. وهذا القسم الرابع من أقسام الحكم التكليفي، وهو المحظور، ويسمى أيضا المحرم، ويقال أيضا الحظر. كل هذه مسميات لواحد: محرم، مكروه، محظور، كل هذه بمعنى واحد. والمحظور لغة مأخوذ من اسم مفعول، وهو من الحظر، والحظر هو بمعنى المنع، بمعنى المنع، كما قال ربنا عز وجل: وما كان عطاء ربك محظورا، أي ممنوعا. وأما في الاصطلاح فهو ما طلب الشارع تركه طلبا جازما، ما طلب الشارع تركه طلبا جازما. نعم، فهذا هو المحرم أو المحظور، ما طلب الشارع تركه طلبا جازما. تعريف المؤلف هو تعريف الثمرة، تعريف الرسم، البيان، لكن الحد والضابط هو هذا التعريف. وأما تعريف المؤلف فهذا الذي ذكرناه: ما طلب الشارع طلبا جازما، كتركه طلبا جازما كترك النميمة والغيبة والشرك والزنا وغيرها من المحرمات. طيب، فقال: ما يثاب على تركه، أي ينال الثواب إذا تركه، ينال الثواب إذا تركه. لكن هنا وقع خلاف بين العلماء، وهو: هل بمجرد الترك، أم إن كان الترك فيه امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى؟ خلاف بين أهل العلم على ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا أنه إن تركه تركا مطلقا أثيبا، ترك المحرم تركا مطلقا أثيبا. ما معنى مطلقا؟ وجد سبل السعي لكنه ما فعل، إما تكاسلا، ما ذهب يزني، أو لم يذهب يشرب الخمر تكاسلا ولم يفعله، هل يثاب هذا؟ قالوا نعم، لأنه بمجرد الترك يعتبر بذلك مثابا. القول الثاني قالوا: إن امتثل، تركه امتثالا لأمر الله، ما تركه إنما ما تأتت له السبل، ولكن تركه امتثالا لأمر الله عز وجل، يعني ما أقدم على فعل هذا المحرم إلا أنه خاف من الله تبارك وتعالى. قالوا: هنا يؤجر. القول الثالث قالوا تفصيل، قالوا تفصيل، وهو: إن تركه مجردا حتى ولو يكون امتثالا أو كان امتثالا أجر، وإن تركه بعدما سعى له ولم يتأتى سعيه إلى الوصول إلى الحرام لم يؤجر، نال وزرا في ذلك. مثال: رجل سعى للزنا وذهب هنا وهنا وهنا إلا أنه ما نال، قالوا هذا لا يؤجر حتى ولو ترك الزنا. لماذا؟ لأنه مشى على سبله وخطوات الشيطان. هنا لا يقال من تركه أثيبا. الثاني، الرجل الآخر تركه فقط بمجرد ترك، ما سعى لأسبابه، ما سعى لأسبابه، قالوا هنا يؤجر لأنه بمجرد تركه أجر. ما هو الدليل لهذا التفصيل؟ قالوا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا هم، يقول الله عز وجل: إذا هم عبدي بالحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10 حسنات، وإذا هم بالمعصية لم تكتب عليه، لم تكتب عليه، لكن إذا هم بالأسباب الله عز وجل يقول: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فهذا اتبع خطوات الشيطان، حتى أنه ولو لم يقع لكنه اتبع خطوات الشيطان، فكان بذلك آثما، فكان بذلك آثما. الظاهر والله تعالى أعلم أن القول الراجح من هذه الثلاثة الأقوال هو إذا تركه امتثالا لأمر الله، إذا تركه امتثالا لأمر الله أجر، وإن تركه مجردا غير امتثالا لأمر الله لا وزر عليه، لا وزر عليه، لكنه إن امتثل لأمر الله فخاف الله تركوا. والدليل الثلاثة أو السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم رجل دعته امرأة ذات حسن وجمال، فماذا قال؟ فقال إني أخاف الله، فكان ممن ناله ظل العرش يوم القيامة، ممن ناله ظل العرش يوم القيامة. معنى ذلك أنه قال أخاف الله، فامتثل لأمر الله تبارك وتعالى، امتثل لأمر الله تبارك وتعالى، فنال هذا الأجر والثواب. وأيضا الثلاثة الذي آواهم الغار، ومنهم الرجل الذي قال كان لي ابنة عم فأردت أن أتمكن منها كما يتمكن الرجل من زوجته، فلما قالت له يا أخي اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، قال فخفت، يعني رجع عن ذلك خوفا من الله تبارك وتعالى. ماذا كانت العاقبة؟ أنه مأجور، فتوسل بعمله الصالح، فتوسل بعمله الصالح. فالصحيح أن من ترك المحرم امتثالا لأمر الله أجر، أما بمجرد الترك فلا يعد بذلك مأجورا، لا يعد بذلك مأجورا. قال ويعاقب على فعله، الأولى بالتعبير ماذا؟ ماذا قلنا؟ ويستحق، نعم هذا هو. وإلا كلمة ويعاقب فيه مدخل للمعتزلة الذين يقولون بوجوب إنفاذ الوعد والوعيد. فهذا هو المحرم، فهذا هو المحرم. طيب قال والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، وهذا أيضا من الأحكام التكليفية. والمكروه اسم مفعول مشتق من الكراهية وهي البغض، أي المبغوض، المكروه أي المبغوض. وأما في الاصطلاح بتعريف الحد هو ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم، ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم. فقوله ما طلب الشارع طلبا غير جازم، طلب دخل، طلب الترك دخل في ذلك المحظور، غير جازم خرج بذلك المحظور، خرج بذلك المحظور. طيب هنا معنى مسألة، وهي أن جمهور العلماء يرون أن المكروه قسم واحد، خالف في ذلك الحنفية، قالوا المكروه على قسمين، قالوا المكروه على قسمين. ما هو عندهم المكروه؟ قالوا مكروه كراهة تنزيه، ومكروه كراهة تحريم، مكروه كراهة تنزيه، ومكروه كراهة تحريم. فهم يقسمون المكروه إلى قسمين، قسم تحريم وقسم تنزيه. طيب التنزيه عندهم مثل ما ذهب إليه الجمهور، والتحريم هو القسم الذي يتناول المحرم، الذي يتناول المحرم. لماذا الحنفية خالفوا جمهور العلماء في هذا التقسيم؟ قالوا أن هناك صدرت بعض العبارات لبعض الأئمة كالإمام أحمد والشافعي وأبي حنيفة، وفيها أنهم قالوا على أشياء هي محرمة مكروهة. سئل الإمام الشافعي عن زواج البنت من الزنا قال أكرهه، وسئل الإمام أحمد عن مسألة من المسائل وهي محرمة فقال مكروه. نعم، وأيضا الله عز وجل ذكر في كتابه الكريم جملة من المعاصي واصفا أهل الإيمان أنهم الذين لا يقعون في الزنا ولا يقعون كذا، ثم قال كل ذلك كان سيئه عند ربك ماذا؟ مكروها. قالوا إذن تأدبا مع الشرع سموا المحرم مكروها، فالحنفية قسموه إلى قسمين، قسموه إلى قسمين. لكن الجمهور يقولون أن الإمام الشافعي والإمام أحمد أرادوا بذلك المحرم، ولكن تأدبا مع القرآن فقالوا مكروه. أيضا يخافون أن يقعوا في قوله تعالى، يعني ماذا؟ كما جاء في الآية تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، فقالوا من باب الورع، ما قالوا حرام، من باب الورع لم يقولوا حرام فقالوا مكروها. نعم قد صدرت بعض العبارات من هؤلاء الأئمة، لكن إما أنهم تأدبا مع القرآن أو ورعا قالوا بالمكروه، والمقصود به ماذا؟ المحرم، المقصود به المحرم، هذا هو الصحيح. نعم، وليس هناك قسم للمكروه، ليس هناك قسم للمكروه. لكن العلماء اتفقوا على أن المكروه والمحرم على ثلاثة أقسام، منه ما هو محرم تحريما وهو الذي يسمى بالمحرم عند أكثر أهل العلم، ومنه ما هو المكروه تنزيها وهذا الذي نقصده، تنزيها أي تتنزه عنه وإلا لا تأثم إن ارتكبته، ومنه ما يسمى بخلاف الأولى أو أي معنى أنك تتركه من باب الأولى وهو أقل مرتبة من مراتب المكروه. وهناك من أهل العلم من قسم المكروه إلى أربعة أقسام، وهم علماء الكوفة وجماعة. قسم مكروه محرم، مكروه كراهة تحريمية أي ما يتناول اسم المحرم. قسم الآخر مكروه كراهة تنزيهية وهو القسم الإصطلاحي الذي سار عليه جمهور أهل العلم. قسم هو خلاف الأولى، خلاف الأولى وهو أيضا من أقسام الكراهة أي أن ما تفعله يقال له خلاف الأولى أي أنك واقع في الكراهة. قسم تركه أولى، وليس خلاف الأولى إنما تركه أولى، هذا أقل مرتبة من مراتب المكروه، أقل مرتبة من مراتب المكروه. واضح الآن؟ لكن كلها تصب في مصب واحد، فكراهة التحريم المقصود به المحرم، وكراهة التنزيه المقصود به المكروه، كراهة التنزيه الذي طلب الشارع تركه لا على وجه الإلزام. وأما مكروه خلاف الأولى وترك الأولى فهذا دائر بين الخلاف بين أهل العلم، أضرب لكم مثالا، النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا لا أكل متكئا، يخبر عن نفسه أنه لا يأكل متكئا. جاء عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه لما قتل ذلك الكافر اتكأ على ظهره فقال أتوني بطعام، فأتوه بطعام فأكل متكئا. وأيضا جاء عن ابن عباس ذلك، أنه أكل متكئا، فقالوا يا ابن عباس تأكل متكئا؟ قال لا، أنا لا أكل متكئا، أي متكبرا. فبعض العلماء سمى الاتكاء تكبرا، وبعضهم رأى صحابيا متربعا فقال إنك تأكل متكئا، قال لا، إنما هذا ليس باتكاء، إذن اختلفوا، هل قول النبي عليه الصلاة والسلام أنا لا أكل متكئا حرام أم مكروه؟ بعض العلماء يقول محرم لأنك أكلت الجبابرة، وبعضهم يقول مكروه لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما نهى، إنما أخبر عن نفسه أنا لا أكل متكئا كما قال أنا لا أكل الضب، فهل معنى ذلك أن أكل الضب مكروه؟ وبعضهم قال هو خلاف الأولى، أقل مراتب الكراهية، لماذا؟ قالوا لأن النص ليس صريحا بالكراهة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أكل متكئا أي من باب الأدب، فإن كان من باب الأدب فيحمل على خلاف الأولى، وهذا هو الصحيح أن الأكل متكئا خلاف الأولى، لأنه لم يأتي في الحديث نهي عن الأكل متكئا. وأما ما جاء في حديث نهى رسول الله عن الأكل متكئا لا يصح، إنما الذي صح حديث أبي جحيفة في البخاري قال لا أكل متكئا، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأكل متكئا، ليس معنى ذلك أنه محرم، لأن المحرم ما طلب، أين الطلب؟ هذا إخبار. طيب إن كان مكروها أين طلب الكراهية؟ فكلهم مطلوب لكن لم يوجد طلب في الكراهية، لكن يقال أنه من باب خلاف الأولى وهو أقل مراتب الكراهة الذي يكون ما بين الكراهة والإباحة، واضح الآن؟ فهذه يعني مسألة أردنا أن نقربها لكم في باب خلاف الأولى، حينما يقول أهل العلم فيها خلاف الأولى، ولم يأتي نص في ماذا بارك الله فيكم في التحريم، واضح الآن؟ نعم. فهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم في مسألة ترك الأولى خلاف الأولى، وهذا أكثر الأصوليين تركوه، ما يأتوا به بقسم مستقل، تركوه وأهملوه، وهذا يعتبر ماذا؟ قسم من قسم المكروهات، قال بعض العلماء أي أنه دائر بين الكراهة والإباحة، وهو مأخوذ من الأدب. يعني أدب من باب الأدب فالأولى تركه، من باب الأدب الأولى تركه. أيضا حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعيب الطعام، هل نهى صلى الله عليه وسلم عن عيب الطعام؟ لا ما نهى، إنما كان لا يعيب طعاما، هذا من باب الأدب. فهل معناه محرم عيب الطعام؟ لا ليس بمحرم. طيب مكروه، إن قلنا مكروه أين الحديث الذي طلب فيه الكراهة؟ يقال خلاف الأولى، أي خلاف الأدب، وخلاف الأدب يدخل في قسم من أقسام الكراهية. ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط. طيب إن أعجبه أكله، وإن لم يعجبه لم يأكله. طيب ما عاب النبي عليه الصلاة والسلام طعاما قط؟ جاء في حديث جابر بن عبد الله عند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل شاة فاستساغها، فقال هذه الشاة ذبحت بغير إذن أهلها، لاكها، يعني ما استطاع أن يصيغها. أليس تكلم على الطعام؟ نعم، لكنه ماذا قال؟ هذه الشاة ذبحت بغير إذن أهلها. فقالت المرأة نعم، فنحن أخذنا شاة آل بني سعد فهم لا يحتشمون لنا ولا نحتشم منهم. فأكل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعطيها للأسارة، اعطيها للأسارة. شاهدنا أنه لم يستطيل أكل هذه اللحمة، أكل هذه اللحمة، واضح الآن. وأيضا جاء أن بعض الصحابة أكل طعاما مقددا، قال وكانت تصدر منه رائحة، تصدر منه رائحة. أليس هذا في إخبار للطعام؟ نعم في إخبار للطعام أنه عيب، تصدر منه رائحة. ما معنى تصدر منه رائحة؟ أي أنه بدأ ينتن. واللحم القديد هو الذي يطبخ نص، نص مطبوخ ونص لم يطبخ كاملا، يعني كما يقال نص خمدة، فيبقونه أياما وشهورا ما يأكلوه، ثم بعد ذلك يخرجونه قطعا قطعا، ما عندهم كانت حافظات أو ثلاجات، فيأكلون من لحم القديد يسمى قديدا. فقدم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال الصحابي فكانت تصدر منه رائحة، فأكل منه النبي عليه الصلاة والسلام. فشاهدنا قول الصحابي تصدر منه رائحة، تصدر منه رائحة. إذن عيب الطعام هل هو محرم؟ لا. هل هو مكروه؟ لا، إنما أقل مراتب مكروه خلاف الأولى، أنك تعيب الطعام هذا خلاف الأولى، وترك هذا أولى، أنك تعيب الطعام، لأنه قد يأخذ الإنسان في قلبه، قد يأخذ الإنسان في قلبه، فترك هذا أفضل، فترك هذا أفضل. وإن عابه قال الطعام فيه كذا وكذا ما في شيء، لكن قال بعض العلماء إنما عيب الطعام من خلقته، يعني أكلة معروفة عند الناس لا تعيبها، لكن عيب الطعام بصنعته قالوا لا بأس أن تقول الأكل مالح أو قليل الملح أو ما شبه ذلك، ولكن إذا مثلا قرب لك عصيد أنت لا تعرف العصيد في بلدك أو لا تأكله، فما تقول ما هذا الطعام، ما نأكله مثل هذا الطعام، لا، واضح الآن، ولكن تسكت. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام لما قرب إليه الضب ما أكله، قال يا رسول الله أهو حرام؟ قال لا، إنما نفسي تعفى، يعني ما تقبله، واضح الآن. فقد لا يقبل إنسان الطعام فلا يأكل، أما عيبه للطعام يكون ماذا؟ خلاف الأولى، خلاف الأولى. نكتفي إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.